السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، وحياكم وإياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. أولا أقدم الشكر الجزيل لهذا المعهد الذي تربى فيه كثير من رجالات هذا البلد، وأتقدم الشكر الجزيل إلى مدير المعهد الأخي الشيخ سلطان حفظه الله تبارك وتعالى، وإلى مساعدي وقسم التربية الإسلامية وهذه الدعوة الطيبة، وأشكركم على حضوركم، وأشكركم كذلك على اختيار هذا الموضوع، الموضوع الذي يحتاجه كل واحد منا. لا يمكن أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا بلا همة، وأي همة، وإنما لابد أن تكون الهمة عالية حتى ينال الإنسان بعض مراده، لا كل مراده. وما أجمل قول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: همتي همة الملوك ونفسي، نفس حر ترى المذلة كفرا. وهمتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. يعني إذا وصل الإنسان إلى مثل هذه المرحلة فإن الله تبارك وتعالى يفتح له مصالح ويهيئ له الأسباب ويوفقه إلى مراده، وذلك أن الله جل وعلا تعهد بها سبحانه فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خاصة وأن حديثنا موضوعنا عن الهمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، الهمة في مجالاتها الشرعية، والهمة إما أن تكون جبلة وإما أن تكون مكتسبة. في ناس همتهم عالية خلقة صح معاني، وبعض الناس مكتسبة لم تكن همته عالية لكن لظروف معينة لسبب ما صارت له همة. بعضهم دخوله همته موجودة لكن تحتاج إلى رعاية وتنمية وتوجيه حتى تصل إلى مراد هذه النفس. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهن بين الكفر. لابد أن تكون الإنسان عمر عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله تعالى يقول: إن لي نفسا تواقة، إن لي نفسا تواقة فاقت إلى الإمام فنلتها، فلما نلتها فاقت إلى الخلافة فنلتها، فلما نلتها الخلافة فاقت في الجنة. وتقول زوجته فاطمة بنت عبد الملك: والله ما دخل علي الفضل والهابة والعلم إلا بعد أن نال الخلافة، بعكس ما يحصل لأصل الحكام اليوم والأمس العلم والأدب. إذا وصل إلى هذا المنصب جاءت له الله سهلت له الأبواب وتيسرت له الأمور، هذا لا يعكس. جاء الفقر وجاءت الإهانة وجاءت الزهد وجاء الورع بعد أن نال الخلافة، لأن النفس تاخذ إلى الجنة إلى ما بعد الخلافة. وهكذا ينبغي المسلم أن تكون نفسه فواقة، فواقة إلى المعاني، يحب المعاني، معاني الأمور، ويبتعد عن استصافها. فإذا كانت نفسك كذلك نلت الخير كله بكل جوانب، وإذا لم تكن كذلك فابكي على نفسك فقد ضيعتها. والهمة العالية كما قلت إما أن تكون جبلة وإما أن تكون مبتسمة. فإن كانت فيك جبلة عليك أن تحمد الله سبحانه وأن ترعاها وتنبيها حتى تصل بها إلى معالي. وإن كانت مبتسمة فابتسمها فإن فيها الخير كله، فاحرص على أن تكون كذلك. وأما مجالاتها، مجالات الهمة العالية فكثيرة جدا بالنسبة لكم أنتم معشر طلاب العلم في طلب العلم، الهمة العالية في طلب العلم، ولكم في سلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن جاء بعدهم أمثلة كثيرة، منها الرحلة في طلب العلم. وأنا أخص طلبة البعوث الذين تركوا دياركم وتركوا أهليهم وتركوا أماكن الصبا وذكريات الصغر، تركوها وجاءوا إلى هذه البلاد لطلب هذه رحلة في طلب العلم. تسجل لك عند الله تبارك وتعالى أنك رحلت في سبيل تحصيل العلم والطلب. قد كان سلفك الصالح يسعون في هذا الأمر في طلب العلم. كلكم يعرف أو يسمع بأحد علماء الحديث بقية بن مخلد الأندلسي. بقية بن مخلد خرج من بلاده المغرب في طلب العلم إلى الأندلس، إلى المشرق، إلى أن رجع إلى المغرب. رحلته استغرقت 40 سنة. 40 سنة في طلب العلم، في طلب العلم الله بقية بن مخلد في حياته رحمه الله. وكانوا في مرحلات في طلب العلم في مجالات شتى وعظيمة جدا وأمثلة يعني جميلة جدا. وأنا لا أستطيع أن يعني أتكلم عن كل هذه المرحلات أو بعضها في هذه الدقائق المعدودة التي أتيحت لي للجلوس معكم، خاصة مع أن الموضوع متشعب غير قضية الرحلة في طلب العلم. أضرب لكم مثالا واحدا فقط. أحد علماء الحديث يقال له أمير المؤمنين في الحديث اسمه شعبة بن الحجاج بن الورد أبو الورد العكاكي. شعبة بن الحجاج كان في الكوفة في العراق، فسمع إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي يحدث بحديث عن عقبة بن عامر في الدعاء الذي يكون بعد انتهاء الأولى. والحديث مشهور برواية عمر بن الخطاب، لكنه شرب أول مرة يسمعه من طريق عقبة بن عامر، فاستغرب بهذا الحديث فقال لإسرائيل: أنت سمعته من جدك؟ وهو إسحاق السبيعي. قال: نعم. فذهب إلى أبي إسحاق السبيعي في الكوفة فقال: هل تحدثت بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: أنت سمعته من عقبة بن عامر؟ لأن أبا إسحاق السبيعي من التابعين وأدرك عقبة بن عامر. قال: أنت سمعته من عقبة؟ قال: لا. قال: ممن سمعته؟ قال: سمعته من عقبة بن عطاء. قال: وأين أطلع بن عطاء؟ قال له يسحر ابن كنام كان موجودا، قال: عطوة بن عطاء في مكة. فخرج إلى الحج، فسافر شعبة من الكوفة إلى مكة على حمار. تصور الرحلة كم تتفق من الكوفة إلى مكة على حمار فقط ليسمع الحديث. فوصل إلى مكة فلقي عبد الله بن عمر فقال له: أنت سمعت هذا؟ أنت حدثت بهذا؟ قال: سمعت ابن عمر. قال له: قال: ممن سمعت؟ قال: سمعته من سعد بن إبراهيم. قال: وأين سعد بن إبراهيم؟ وكان حاضرا الإمام مالك بن أنس. فقال: سعد بن إبراهيم من أهل المدينة ولم يحج هذه السنة. فخرج شعب على حماره من مكة إلى المدينة حتى يسمع حديثا واحدا. فلما وصل إلى سعد بن إبراهيم في المدينة قال: أنت حدثت بهذا؟ قال: نعم. قال: سمعته من عقبة؟ قال: لا. قال: ممن سمعته؟ قال: هذا خرج من عنده، سمعته من زيادة بن الخراق في البصرة. فرجع إلى البصرة على حمار. تصوروا هذه الليلة كم استغرقت من الوقت وكم أخذت من الجهد والتعب. فرجع إلى البصرة في سبيل معرفة حديث واحد، ورجع إلى البصرة فدخل على زيد بن مسعود فقال له: أنت حدثت بهذا؟ قال: نعم. قال: سمعته من عقبة. قال: ممن سمعته؟ قال: سمعته من شهر بن حوشب الذي ريحان عنه عقبة بن عمرو. فقال شعبة: أفسد شهر علي أهلا. يرى أن شهر بن حوشب ضعيف في الحديث، فقال: أفسد علي شهر أهلا، ولو صح عندي هذا لكان مثلا. الشاهد ليس صحيح، الحديث صحيح مسلم على كل حال ورواية ابن الخطاب، لكن هو كان يبحث عن هذا الاسناد الغريب الذي سمعه. والشاهد من هذه القصة كلها هذه الهمة العظيمة عند شعبه، لم يتصل من شخص اتصل بهذا قال له: معك فلان، عندك رغبة، لا معك رغبة، لا. يرتحل وليس على طائرة وليس على سيارة وليس على دراجة كهربائية، يرحل على حمار من الكوفة إلى مكة، من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى البصرة، من البصرة إلى الكوفة، فقط في سبيل معرفة حديث واحد. وقس على هذه القصة أمثلة كثيرة جدا وقعت في أهل العلم، ولكن هذه من أمثلها وأعظمها وأكثرها بلا على حرصهم وجدهم في طلب العلم. كذلك من صور الهمة العالية الهمة في العبادة، الهمة العالية في العبادة. لما رأى عبد الله بن عمر رؤيا وقصها على حفصة أخته أم المؤمنين، وقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم بالليل. يقول نافع مولى عبد الله بن عمر: فكان عبد الله بعدها لا ينوي الليل إلا بالله. كان صاحب همة في العبادة، تأثر بهذا الحديث الذي سمعته أم المؤمنين حفصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صار عنده همة في العبادة. الحجاج بن يوسف الثقفي معروف، وكان من أخبار الحجاج بن يوسف ألا ما فيه من السوء أيضا فيه حسنات. من حسنات الحجاج بن يوسف الثقفي أنه كان كريما، يقول: والله كان يأكل وحده، لا يستطيع أن يأكل إلا مع ضيف. فخرج يوما مع جنده حاشيته وراسه، فجاء وقت الغداء فقال: ابحثوا لي عن ضيف يأكل معي. لا سبق فخرج الرجل الأعرابي رجل من أهل البادية، قال: كلم الأمير. فجاء: نعم. قال: ما شئت؟ فقال: أريد أن تأكل معي. ما أريد أن تشتري، أريد أن تأكل معي. فماذا قال الأعراب؟ قال: تعال من هو خير منك. من هنا خير مني؟ لا يوجد. قال تعالي من هو خير منك؟ نور. قال تعالي الله بالصيام والصمت. عند يقول لك خير منك؟ قال تعالي الله بالصيام والصمت. قال ابو الحجاج افطر اليوم وصوم غدا. ابو سهل افطر اليوم وصوم غدا. قال نعم افعل اذا رضيت لي ان اعيش الى غد. قال لا ليس لي ذلك. لا أضمن لك ذلك. ولكن الحر شديد. قال نار جهنم أشد حرا. قال طعام طيب لا يفوتك متعوب عليه ولكن الطعام طيب. قال والله ما طيبته أنت ولا يدوم الطاقة وإنما طيبته العافية. طيبته؟ لا قال أربع وجهي. فالقصد هذا صوم الهواجر، الحرص على الصوم في الهواجر لتحصيل الأجر همة عالية عن هذا الأعراب. وأما العبادة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث ولا حرج، وعند التابعين حدث ولا حرج في صيامهم في قيامهم في قراءتهم للقرآن. عبد الله بن عمرو بن العاص إمام صالح في هذا الموضوع كان يقرأ القرآن في كل يوم ختمة، وكان يصوم الدهر كله لا يفطر، وكان يقوم الليل كله لا ينام، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اقرأ القرآن في كل شهر مرة، وما نزل معه في كل شهر مرتين، وما نزل معه قال في كل سبعة أيام مرة، ونهوا عن صيام الدهر وقال صوم ثلاثة أيام في كل شهر حتى زاد معه حتى وصل إلى نصف الشهر، ونهوا عن قيام الليل كله وقال فإن كنت ولا بد فاعلا فصوم صيام داود فإنه خير قيام داود فإنه خير قيام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. كانوا عبادة. طاووس بن كيسان اليماني أحد أئمة التابعين، طاووس بن كيسان أحد أئمة التابعين، كان يقوم الليل حتى يتعب، يقوم الليل حتى يتعب، يقول القيام، فكان يضرب فخذه بيده، يعني يقول لفخذه تحملي، تحملي، تصبري على ما تصابين به من التعب، يضرب فخذه تحملي. كل فخذه أيظن أصحاب محمد لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم التابعين، يقول أيظن أصحاب محمد أن يسبقون إليه والله لنزاحمنهم عليه. همة عالية. يقول إن لم أتشرف بلقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا فوالله لنزاحمنهم عليه في العبادة والطاعة وطلب العلم وغير ذلك يوم القيامة في الجنة، والله لن يزاحمنهم عليه جد في العباد. وكذلك من صور الهمة العالية في البحث عن الحق، وهذه لن أستطيع أن أذكرها لكم للقوم بها، ولكن أنصحكم بقراءتها وأظن أن الكثير منكم قد قرأها أو درسها، وهي التي ليست سلمان الفارسي في البحث عن طلب الحق. كان مقيدا في بيت والده بعد أن شعر بحرصه على معرفة الحق، قيده وهرب إلى الشام ثم إلى اليمن ثم إلى المدينة، وصار عبدا بعد أن كان ابن خازن النار في بلاد الفرس، معظم أبوه صار عبدا مملوكا، كل هذا بحث عن الحق حتى وجد رضي الله عنه. قصته جميلة جدا، يا ريت كل طالب علم يحرص على قراءة قصة سلمان الفارسي وبحثه عن الحقيقة ووصوله إليها، هذه النتيجة في النهاية كيف وصل سلمان رضي الله عنه إلى هذه الحقيقة، ولولا طولها لتركتها لكم الآن. وتشبهها وقريبة منها قصة عبد الله بن يوربي الذي كان قسا ثم هداه الله تبارك وتعالى في القرن التاسع الهجري، نحن الآن في القرن الخامس عشر قبل قبل 600 سنة تقريبا، كيف أنه بعد عن الحق حتى وجد كل هذا حسن الحق، همة عالية في البعد عن الحق، وكيف أنه ترك الدنيا ونعيمها الزائل في سبيل النعيم المقيم، في سبيل أن يحصل عند الله تعالى امتنع الأرض الحق، هذا عليه وصارت همته معرفة الحق واتباعه. لابد من الهمة العالية، الهمة العالية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أخير مثال لذلك حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قصيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ همته في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مثال قصير يسير. لذلك رحلة الطائف هذه الهمة خرجت مشيا على الأقدام من مكة إلى الطائف يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ثم يلقى ما يلقى من أمثلاء ابن عبد الياليب في الطائف ومن أديتهم له ورميهم له بالحجارة صلوات ربي وسلامه عليه وتسليط المجانين والأطفال والعبيد عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ويأخذ مهموما مكدرا خاطر فيرسل الله له ملك الجبال فيقول له يا ابن ان شئت اطبقت عليه الخشب، يطبق الخشبين على اهل مكه الذين غادوه صلوات ربي وسلامه عليه، ويهلكهم الله تبارك وتعالى لاجله صلوات ربي وسلامه عليه، ان شئت اطبقت عليه الخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجو ان يزجي الله من اصلابهم من يوحي الله سبحانه، من أصلابهم ليسوا من أصلابهم، هذا بشدة رحمته صلى الله عليه وسلم. همة عالية رجع إلى مكة ما سمح لم يسمحوا له بالدخول، من أهلها من بطنها من سادتها، تصور لا يدخل مكة إلا بجوار أحد، فيطلب الجوار من عروة بن مسعود، ثم يطلب الجوار من جبير بن مطعم من مطعم بن عدي، فيجيره ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه مجارا وهو من اهلها، صبر وثابر وجد واجتهد حتى جاءت السنه الثامنه من فتح مكه، قال يوم الهجره اعطاه الله مراده لانه كان يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. أما أسباب الهمة العالية كيف نحصلها؟ كيف نرفعها في نفوسنا؟ أو أول هذه الأسباب التربية، تربية الوالدين، حرص الوالدين على أن تكون عند الولد همة، مثال على ذلك عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما كان له من العمر 9 سنوات، ما فيكم 9 سنوات، لما كان له من العمر 9 سنوات، أنت عبد الشارك في عمر الجنة 9 سنوات، عبد الله بن الزبير شارك وفي 11 من عمره شارك في معركة الكرموج، أبوه الزبير كان يردفه معه في حروب سنته، وكان يجعله على فرس معركة الكرموج حتى بلغت الشجاعة عنده مداها. سئل أحد شجعان العرب قيل من أشجع من رأيت من الناس، من أشجع من رأيت من الناس، قال أشجع من رأيت من الناس، قال عمر بن عبد يكفي، قال ومن، قال مصعب بن الزبير، قال ومن، قال هل لك من أشجع، قال أشجع من رأيت، قال عمر بن حمزة الذي سئل، قال مهلا بالنبي، فاستغرب السائل وإن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير مشهور بالشجاعة، لماذا لم تذكره؟ قال وأين عبد الله؟ قال أنت سألتني عن الناس هل أكون نعدهم إلى الجنة؟ قال أنا أكون نعدهم إلى الجنة. أنت سألتني عن الناس إلى هذه الدرجة الشجاعة التي كانت عند عبد الله بن الزبير. البعض يعجب ذلك إلى شربه لدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الصلاة لو شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الله أعلم بها، لكنها كثرة أدب. لكن الشجاعة كان عنده أمر يقضي حتى إنه لما حوصر في مكة زمن عبد الملك مروان والحجاج أنه كان يصلي الفجر يقرأ بنون وبالملك، وكانت الأذان التي يرمون بها من جميع غيره كانت تصيب كله وهو يصلي فلا يتحرك. يقول كان عبد الله إذا صلى كأنه جدع نخلة لا يتحرك في الصلاة. ولما جاء السيف إلى مكة الناس ذهبوا منه ويقول سباحا من كثر عبادته وجلده فيها. فالقصد أن الإنسان تكون له مهمة بالتربية، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق لما حصل الحجاج مكة جاء دخل عليها ابن عبد الله بن عمر قال يا أمي إنهم يقولون إنه قاتل سيقتلونني. قالت إلا تقتل تموت مشكلة لينا يقتلك مشكلة إلا تقتل تموت. قال يقولون إنه سيسلخونني ويمثلون بي بعد موتي. قال ما مر الشمس سلخها بعد نبيها. قال اللوم ما بك الكافر سلم نفسك كان أفضل. لا شوف سبق اللوم يقول سيمثلون بي ما مر الشمس سلخها بعد نبيها. يمثلون ما تشعر بشيء بي ما تشعر بشيء. ثم قال ولكن يقول إن كنت فعلت ما فعلت لأجل الدنيا فخبت وخاب مسعك، وإن كنت إنما خرجت لما خرجت لأجل الله جل وعلا فلا ذهب من شيء. بنت بنت رجبة كانت تنظر إلى معاوية ابنها ويلعب معها بالصبيان لما كان صغيرا، ومعاوية عاقل خبر جبين قائد في استراتيجيات صغيرة وتدرب الشباب أرانا وصل في أحيان واحد ما يقول لهم يجيبون عنه ثم يوصل هو قائد هذا خبر الله تبارك على يسوع الناس هكذا هذا قائد هو الله وكان معين مع الشباب كان يقولهم أنت بعد كذا تطيعون طبيعي. وكان تنتظر في كذا معه فمر رجل وقف عند فقال هذا إذا كبر هذا الغلام كبير مرة إذا كبر سيسود قومه سيسود قومه. ماذا قالت له؟ قالت وأده إن لم يسود إلا قومه أدفن حي إذا كان لا يسود فساد العالم الإسلامي من المشرق إلى المغرب. ليس قريشا ليس مكة ليس الجزيرة العالم الإسلامي 20 سنة وهو أمير عن الشام وعشرون سنة أخرى وهو أمير عن المؤمنين أول ملك في الإسلام. تقول وأنت وليد النسوة كذلك من الأمور المعينة على علوم الهمة التشجيع. احتاج الإنسان إلى تشجيع شجع. يذكرون عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما أخذ في فتنة القرقة القرآن الكريم لما أوذي به ليجلد أو يرجم عن قوله وقد سجن الإمام أحمد 28 شهرا أو سنتين و4 أشهر وخلال الحديث سيدنا عمر يعلم رحمه الله حتى كان يدخل حتى يصبح مقبيا عليه والدماء تغطيه وكان يصلي في دمائه في هذا الفن. هذا في دم المعتصم خليفه المعتصم. فلما اخذ اول مره يجهل يقول احمد رحمه الله تعالى يقول فلقي لي ابو الهيثم العيار احد اللصوص فقال لي يا احمد انما هو اول صوت تشرف فيه بالالف ثم يكون مقبول تحمل ابو الواحد الفكر قل انما هو اول صوت ثم يكون الامر واسمع انا جلدت اكثر من الف جنه في سبيل السرقه حرامي مؤخرا يقول انا جلدت اكثر من الف جنه في سبيل السرقه افلا تتحمل في سبيل الله كم جنه قال احمد شجع فعاد يعني قال احمد ثبتك الله وثبتك الله على السرقه لكن ثبتك الله على الحق طيب قال ثبتك الله كما ثبتك فاحيانا الانسان يحتاج الى التشجيع الحمد لله احمد الله تبارك وتعالى وخاف الطلاب احمد الله تبارك يسر لك يعني هناك مجموعه من المعلمين الذين يحرصون على ان يدرسوا في القيم ويبذلوا في العلم حتى تنالوا الخير جميع اقوامهم فبشرني الشيخ سلطان بن الله تبارك وتعالى بمشاره طيب مباركة وهي أن هذا النحو المبارك يعطي سندا للطلبة وللمدرسين أيضا من داخل معهد الخارجي معهد المتوسط وكذا تأخذ من المعهد يعني ليس فقط بشهادة المعهد وإنما بشهادة القرآن الكريم هدية منهم لكم أقبلوا هديتهم واحمدوا الله تبارك أن يسر لكم هذا الأمر أن لا يتيسر لكم في حياتكم كلها مرة ثانية فهذه غنيمة باردة يحرص عليها الإنسان في أن يهتدي لها وألا تضيع منه فالمهم أن التشجيع والاهتمام أيضا ينمي الإنسان الهمة كذلك من الاشياء التي تعين عليها الاحكام الاتفاق على الامه احيانا الانسان صار طبيعي في حدث يهزه من الداخل ثم يكون شخصا اخر يكون شخصا اخر ما كان كذلك قبل ان تاتي هذه الاحداث احيانا هذه الاحداث بفضلها يعني الانسان يتغير يكون الانسان اخر جزا الله صائب كل خير يقول بعضهم يعني لولا هجوم الصليبيين على بلاد الاسلام ما ظهر نور الدين زكي ولا ظهر صلاح الدين لولا هجوم الصليبيين خرج هذه الشخصيات لولا هجوم التتار على بلاد الاسلام ما خرج غير الرسول وخرج قبرص وخرج ابن تيميه هذه الاحداث تخرج من الامه تجعل الامه تلقي من ارحامها من رحمها فلذات اكفانها ممن يقودون هذه الأمة هذه الأحداث تثيرهم تصنع رجالا فهذه أيضا من الأسباب الهمة العالية فالإنسان لا يحزن كثيرا على ما يصيب الأمة من هذه المصائب فإنها تخرج أجيالا تنفعها هذه الابتلاءات وهذه المصائب لأنها تغرس فيها حب التغيير حب العزة والانتصار وغير ذلك واللجوء إلى الله تبارك وتعالى فتحدث تغييرا في حياة الناس كلنا يعرف الشاعر أمير الشعراء على الإطلاق امرؤ القيس امرؤ القيس شاعر جاهلي كان يخلف أمير الشعراء وإلا لم يكن لك شعائر كريمة من قيس إلا اليوم. انظر قيس كان أبوه ملكا وكان يعيش عيشة التعب والراحة والنعومة إلى أن جاء اليوم الذي سلب فيه ملك أبيه. عمه سطع على أبيه فقتله وسلبه ملكه. وكان ابن قيس في ليله يشرب الخمر وفي نهايه نهاره يلعب مع اللاعبين. فلما سلب ملك ابيه وقتل تغير ابن قيس بوجهه فسعى في اعاده ملك ابيه وخرج الى هرقل ملك الروم يطالبه بنصرته لانه نصارى ولكن نصارى فيطالبه باعاده ملك ابيه وخرج يسعى الى قيصر ومعه زميل الدار قال له عمرو طيب فيقول ابن قيس بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وايقن ان لاحقون بقيصر فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت من الاخر تغير بان الان يموت من اجل طلب هذا الملك الكريم تغيرت حياته تماما بهذه الاحداث لكن لو وضع أبوه ملكا قبل الله ابن قيس على ما كان عليه لكن تغيرت حياته بتغير هذه الأحكام والأسباب كثيرة وأسباب ذنوب الجنة كثيرة ولكن لعل في هذا كفاية وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم يستمعون وقد يتبعون أحسن وأن تكون هذه الكلمات نافعة لنا جميعا في أن نعلو بهممنا حتى تنال مرادنا واكثر من مرادنا مما لا يخطر في بالنا والله اعلم واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واشكركم الله تعالى على هذه الدعوه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.